جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: ما هو القرض؟ القرض نوع من الشجر. شوف البدو اللي يبيعون الحطب أخرج لهم واسألهم يوروك إياه لأنك تشتري منهم إن شاء الله يستفيدون. يقول السائل: هل غسل الرقبة من الأعضاء التي تغسل في الوضوء؟ لا، هذا الرقبة تغسل إذا كان عليك غسل، أما حد منابة الشعر هذا هو مسح الرأس من المقدمة إلى المؤخرة، حد منابة الشعر. يقول السائل: متى تخلل اللحية؟ هل عند غسل الوجه؟ أجل متى؟ لأن اللحية وين؟ أليست اللحية في الوجه؟ إذا غسلت وجهك خلل لحيتك وأنت مستمر في غسل الوضوء هكذا. نعم. يقول السائل: بعض الناس قد يكون ذهب مقدم شعر رأسه، من أين يبدأ غسل الوجه؟ المكان ما تغير، سقط الشعر لكن المكان باقي، هو من حد منابة الشعر، وكل إنسان يعرف حد منابة الشعر من رأس. هذا أول شيء. نعم. يقول السائل: إذا توضأ الإنسان في أثناء الوضوء غسل نجاسة على ثوبه، هل يبطل وضوءه بمس هذه النجاسة؟ لا، ما يبطل وضوء، لأن النجاسة ما تنقض وضوء كونك تلمسها. المهم أنك تغسل تطهر يدك مع تطهير ثوبك، وأما الوضوء فإنه لا يتأثر. يقول: الاستنثار ثلاثا عند القيام، هل هو قبل الوضوء أو مع الوضوء؟ الواجب والله أعلم أن المقصود أنه مع الوضوء. يقول السائل: أقوم بعض المرات بالاستنشاق أكثر من 3 مرات لحاجتي لذلك، هل هذا يكون في التعدي في الوضوء المنهي عنه في الحديث؟ إذا كان قصدك المبالغة والزيادة اعتقادا منك أن ذلك أفضل فهذا الاعتداء، أما إذا كنت محتاجا لذلك كأن يكون في أنفك شيء يؤذيك ولم يخرج بسهولة هذا ما له علاقة بالوضوء، أكمل وضوءك ثم استخرجه مستقلا. يقول: هل سيلان الماء شرط في غسل الأعضاء؟ نعم، من أجل أن إذا لم ينزل الماء فإن يسمى مسح، المسح هو الذي ما ينزل منه الماء، فلا بد من نزول الماء ولو قليل، المهم أن يمر الماء على العضو وينفصل. يقول السائل: ما حكم لمس الذكر بحائل؟ هل ينقض الوضوء؟ لا، من دون حائل يعني ما من وراء الحائل لا يضر، إنما لو باشرته نعم ينقض الوضوء. يقول السائل: هل التخليل بين الأصابع واجب؟ بل هو من السنة ما دام أنك مطمئن أن الماء يدخل بين أصابعك، ولكن من الأفضل حتى تطمئن بأن لا يبقى شيء لم يصبه الماء تحرص على التخليل، بل فيه بعض الحديث لكن ربما أن العلماء رأوا أنها لم تثبت ثبوتا قطعيا، وإلا فيه حديث لم يخلل خلله الله بالنار، فلو كان هذا الحديث ثابت قطعيا معناه يكون يجب وجوب. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء؟ يعني أن العلم لا ينتزع من صدور العلماء، ما بأنه يذهب العلم يصبح ما عنده علم وكان قد كان عالما، ولكن بانتزاع العلماء أنفسهم، الله عز وجل يتوفاهم، فإذا توفى العالم ذهب علمه معه. يقول السائل: هل هناك علة في السلام على اليمين فقط في صلاة الجنازة؟ هل هناك علة في الصلاة في السلام على اليمين على كل حال، لأن تقديم اليمين في كل شيء في السلام من جملة الأحكام الشرعية المفضلة، مثل ما أن السلام من الصلاة فرضا أو نفلا يستحب أن تبدأ باليمين، فكذلك هي صلاة تقدم اليمين، يعني تسلم على اليمين دون اليسار. يقول السائل: أمنني صديقي أو وضع عندي أمانة 1000 ريال لمدة شهر، هل يجوز لي أن أخذ من تلك الأمانة لحاجة وأردها إليه كاملة قبل انتهاء المدة؟ لا، إلا أن تستأذنه، فإن الأخذ من الأمانة واستخدامها يعتبر خيانة، فلا تستخدمها إلا بإذنه. يقول السؤال: أنا أسكن مع أمي ولم أرى أبي منذ 20 سنة لأنه طلقها في ذلك الوقت، وهو لا ينفق علينا شيئا، هل علي حق من جهة الزيارة والخدمة والاتصال؟ أنت عاق لأبيك ما دمت حيا ومستطيعا ولم تذهب إلى أبيك وتسلم عليه وتأخذ لخاطره وتخدمه إن كان في حاجة، ولو كان قد طلق أمك فأمك على حقوقها وأبوك على حقه، ما دام إن الله ألزمك بحقه ولو كان كافرا، فكيف وهو مسلم؟ اتق الله وأعطي كل ذي حق حقه. يقول السائل: هل الغسل بنية الوضوء والغسل جميعا يسقط الوضوء؟ إيش؟ الغسل بنية الوضوء والغسل معا هل يسقط الوضوء؟ إذا استنجيت غسلت السبيلين وتمضمضت واستنشقت ثم عممت بدنك بالماء فإن هذا يجزئك عن الوضوء وعن الغسل، لكن لو توضأت قبل الغسل لكان أفضل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. سائل يسأل عن تكرار العمرة في مكة. أما تكرار العمرة وما يفعله كثير من الناس اجتهادا منهم، يقول هذا عن أمي وهذا لأبي وهذا عن كذا، فهذا ليس من السنة وليس من المشروع، ولا فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، محمد صلى الله عليه وسلم القدوة ثم أصحابه من بعده، لم يذكر أن واحدا منهم أخذ عمرتين في آن واحد، يعني في سفر واحد، مع العلم أن أسفارهم كانت أشق بكثير من أسفاركم وإن جئتم من أقصى الدنيا، لأن سفرهم من المدينة 9 أيام ورجوعهم 9 أيام بين الشمس والحر والبرد، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في سفر واحد، لا من التنعيم ولا من غيره، هي عمرة واحدة. وأما من تعلق بخيط العنكبوت محتجا بفعل عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لها إلا جبرا لخاطرها، وإلا فقد قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمرة يكفيك لحجك وعمرتك. فلما ألحت أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنهم أجمعين أن يعمرها من التنعيم. فهل أحرم أخوها معها؟ لا. هل أمره الرسول؟ لا. هل قال له لماذا لم تحرم؟ لا. فلو كان مشروعا لكان هو أولى، ما دام أنه قد ذهب مع أخته، فما المانع إذن أن يحرم معها؟ إذن لا فضل ولا فضيلة، إلا تتعبون أنفسكم وتضرون على غيركم بكثرة الزحام، وتحرمون أنفسكم من البقاء بمكة وإدراك الفضائل وصلاة الفرائض في البيت الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة، وتكرار الطواف وأنت في مكة كل ما تستطيع في الليل والنهار أفضل من تكرار العمرة، فلا تجهلوا. وإن رأيت من يفعل، هذه هي السنة، هو عدم تكرار العمرة. أما لو بقيت أياما في المملكة في أي مكان غير مكة ثم أحرمت من الميقات، أقرب ميقات تمر به وأخذت عمرة، فلا بأس. أما أنك رايح جاي في كل يوم في عمرة هذا ليس من السنة أبدا. وافهموا، لا أقول محرم، لا أقول محرم، أقول ليس من السنة، لا فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقون إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.